اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فنتابع الحديث في هذا البرنامج قل هذه سبيل. إن الله تبارك وتعالى إذا قرأ الإنسان كلامه في كتابه رأى ملحظا مهما في طريقة الخطاب من الرب جل وعلا، فيرى في مناداته للخلق ولأوليائه ولأنبيائه وللصالحين من عباده بل للعصاة، يرى أسلوبا راقيا في الخطاب: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الأدب تجده في كل آيات القرآن. انظروا أيها الإخوة، حين يكون الإنسان في أبعد المعصية هو محبوب إلى الله تبارك وتعالى، وقد قربه الله إليه وناداه وقدمه على غيره من الناس، كما في قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فبدأ به فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد أي متوسط في الطاعة وفي اجتناب المناهي ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا الصنف الثالث كان ينبغي أن يقدم، والصنف الثاني كان ينبغي أن يليه أن يليه، والصنف الثالث كان ينبغي أن يؤخر، إلا أن الله تبارك وتعالى قدم هذا الرجل العاصي البعيد المسرف ليقول له: إنك قريب مني. مهما كان قريبا من هذا الإنسان، مهما كان قريبا من الله تبارك وتعالى، مهما كان بعيدا من الله تبارك وتعالى، مهما كان عاصيا، مهما كان مقصرا، إلا أنه لا شك أن الله تبارك وتعالى سيدنيه وسيحبه. هذه النداءات أيها الإخوة توجب من الإنسان أن يكون بهذا القدر وهذا المستوى في مخاطبة الله تبارك وتعالى وفي ندائه وفي محبته وفي إجلاله. والواقع أن بعض الناس أيها الإخوة بكل أسف قد يخاطب الله تبارك وتعالى بأشياء لا تليق، فقد يسب القدر، قد يسب الريح، قد يسب الأمراض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وتعبيرات بعض الناس حين يقول سوء الأحوال الجوية، أو يشتم الغبار، أو يشتم الأمطار، أو يسب الرياح، أو يسب الأحوال الجوية كما يعني كما هو مشاهد من بعض الناس، هذا كله يعتبر تعديا على الله تبارك وتعالى وإساءة أدب معه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن النحاة رحمة الله عليهم لما جاءوا إلى باب البدل وذكروا قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هذه النعوت للرب جل وعلا. بدل أن يقولوا بدل بعض من كل، عبروا بتعبير راق وهو بدل بيان، وإن كان المدلول المعنى واحدا إلا أن اللفظ أكثر أدبا، بدل بيان أحسن من أن يقال بدل بعض من كل. أيضا الفقهاء رحمهم الله لما جاءوا إلى مسألتين العمريتين، وهي أحد الزوجين وأم وأب، قال العلماء رحمهم الله: إن الأم ها هنا تأخذ الثلث، فإذا أردنا قسمتها على الطريقة الفرضية عند العلماء رحمة الله عليهم كما قسمها عمر والصحابة رضي الله عنهم، يكون للزوج النصف وللأم ثلث الباقي، وعبروا به تأدبا مع القرآن، وهو في الحقيقة السدس، لأن ميراث الأب يجب أن يكون أكثر منها، والأب له الباقي الذي هو الثلث، فالثلث الحقيقي للأم والسدس الباقي، السدس الذي يسميه العلماء الثلث الباقي يكون للأم، والنصف يكون للأب. انظروا كيف الأدب مع القرآن. قالوا رحمة الله عليهم ثلث الباقي، كما في قول الله عز وجل فلأمه الثلث، تأدبا مع القرآن. أيضا أيها الإخوة، حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وقال له يا رسول الله إني أريد أن تقطعني مكان معين، ذكره هو مكان يقع في مأرب في اليمن، هذا الرجل شريف في قومه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه في هذا الدين، وهو رجل كبير عظيم في تلك البلاد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع هذا المكان أو هذه الأرض. فقال رجل يا رسول الله إني وردت هذا الماء في الجاهلية وإنه كالماء العد، الماء العد هو الماء الذي لا ينقطع، أو هي أرض ملحية، الناس يحتاجون إلى الملح، وهو يريد أن يبيعها عليهم ويستفيد أموالا كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم استرجع هذا المال، لأن الإقطاع يجب أن يكون فيه مصلحة وألا يضر بالمسلمين عند العلماء رحمة الله عليهم. فقال يا رسول الله إن هذا صدقة مني على المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبلناها منه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الإخوة، بعض الناس المعاصرين عبر بأن هذه قضية فاسدة فاسترجعها النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن هذا ليس هو الأدب مع رسول الله. إن الأدب مع رسول الله أن يقال هذه قضية لا تنفذ، والتعبير باللفظ الفاسد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يتأدب معه. وهكذا في الأحكام الشرعية ينبغي الإنسان أن يتأدب. كان الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن يقرأ حديث رسول الله لبس جبة بثمانين دينار. أيها الإخوة، ثمانين دينار هي تشكل الآن ما يقرب من ربع مليون درهم أو ربع مليون ريال، مبلغ ضخم جدا. هذا المبلغ أيها الإخوة قد يستغرب منه الإنسان، كيف الإنسان يحصل له شرف؟ إنما أراد بذلك أن يعلم الناس، يعلم الناس التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب مع سنته صلى الله عليه وسلم. وكان قوم من المحدثين إذا أرادوا أن يكتبوا حديث رسول الله كما حصل للإمام البخاري اغتسل، وأرى بعضهم إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله في مجلس اغتسل. انظروا أيها الإخوة كيف يكون الإنسان في تعظيم حديث رسول الله. أيها الإخوة، إن بعض الناس قد يأتي إلى إلى إلى أشياء متعلقة بالرب جل وعلا أو متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيسيء الأدب، إما بالتذمر على أفعال الله أو التسخط على أقدار الله أو التكلم في الشريعة أو الاستهجان ببعض الأحكام الشرعية أو كذلك الاستهزاء، وكل هذه الأشياء كلها مخلة، نسأل الله العظيم العافية، مخلة بعقيدة الإنسان، قد تخرجه من الإسلام ولا يعود إليه سالما. إذن أيها الإخوة، إن الاعتراض على الله تبارك وتعالى أو على رسوله، بل إن الإمام مالك رحمه الله كما ذكر القاضي عياض في آخر كتابه الشفاء حكى فصلا مهما في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه رحمه الله قال من قال إن ثوب رسول الله دنس، يعني فيه شيء من الأذى والقادورات، قال فهو كافر. انظروا أيها الإخوة، لأن هذا الإنسان يريد أن يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ما استطاع فاستهزأ بثوبه. وهكذا من استهزأ بوجود المحرم في الشريعة، من استهزأ بقصر الثوب وكان ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أنصاف ساقيه، وكذلك من استهزأ بعمامة رسول الله، من استهزأ بثيابه، من استهزأ بهديه، من استهزأ بأقواله، من استهزأ بأفعاله عليه الصلاة والسلام، من استهزأ بأحكام هذا الدين سواء كانت من الشرائع قلت أو كثرت، عظمت أو قصرت، كل هذا نسأل الله العافية هي من المحادة الله تبارك وتعالى. وعقوبتها في الشريعة عند عامة أهل العلم هو أحكام الردة التي هي بسطها الفقهاء في آخر كتاب الحدود، فقالوا باب الردة، وذكروا هذه الأنواع وهذه الأصناف للتنبيه على خطورة هذه الأشياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد